ورد قول السامع للمؤذن هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. هل هذا بعد الاذان مباشره؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امر باجابه المؤذن في الصحيحين عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه السلام قال: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها اجرا، اللهم صل. ثم سلوا الله لوسيله فانها منزله الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارض ان يكون له. ومن سال الله لوسيله حلت له الشفاعه. وفي حديث جابر بن عبد الله عند البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدار التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وبعدهم قال انه لا يعد الا حلت له شفاعتي يوم القيامه. حدث له شفاعتي يوم القيامه، رواه البخاري الصحيح. بعض الناس قد يزيد فيها والدرجه الرفيعه، وهذا لا اصل لها، ليست الروايه. قد توجد بعض الكتب الدرجه الرفيعه وهي لا اصل لها، ليست الروايه، والدرجه الرفيعه هي الوسيله. الوسيله هي الدرجه الرفيعه، وهو تفسير لها. والحديث ما فيه الوسيله، الوسيله والفضيله، وليس بهذه الزياده الدرجه الرفيعه كما قد تقع في اذهان بعض الناس او في كتابه بعض الناس. فالسنة أن يقول هكذا، ويقول عند الشهادتين، عندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول المجيب مثله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقول: أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول عند هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند الشهادة. روى مسلم في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال حين يقول المؤذن: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، وانا اشهد، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا، غفر له ذنب. وفي لفظ قال عندما يقول عندما يسمع الشهاده: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد رسول، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا، غفرت له ذنوبه، او قال غفر له ذنبه. هذا يدل على انه يستحب عند الشهادتين ان يقول هذا الكلام: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا، عند الشهادتين. يجيب المؤذن بقول: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، او يقول: وانا اشهد ان لا اله الا الله، وانا اشهد ان لا اله الا الله. ثم يقول بعد هذا: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا. وعند الحيالتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة عند كل واحد. هذا هو المشروع. في حديث عمر عند مسلم: من قالها من قلبه دخل الجنة، من قال هذا الذكر من قلبه دخل الجنة. هذا فضل عظيم، ينبغي العناية بسماع الأذان. بعض الناس لا يبالي، يسمعه ولا يبالي، هذا حرمان، هذا حرمان هذا الخير. ويفضل لك إذا سمعت أن تمسك عن الكلام وعن القراءة، وتجيب هذا المؤذن بأن تقول ما يقول، وتقول عند الشهادة: رضيت بالله ربا، مع الشهادة تشهد، فتقول مع الشهادة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وتقول عند الحياة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، ثم قال: لا يعد، كما أرشد النبي إلى هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. يرغب بعض الناس في إحياء سنة قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب أسوة بالرسول، حتى لا تكون هناك مشقة. وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.